اي نعم. وقصر العلماء الرزق هنا وتجعلون رزقكم انكم تكذبون, تجعلون رزقكم هو المطر, انكم تكذبون بقولكم مطرنا بنوء كذا, لا بالنوى, النوى هي اللي جابت لنا المطر. ويزيد هذا ايضاحا الحديث الثابت في صحيح مسلم وهو انه صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه يوما على اثر سماء اي مطر اصابتهم من الليل, اتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال قال, وطبعا الله ورسوله اعلم هذه يقولها الصحابه في مثل هذا الموقف. لكن يجي واحد الان يتكلمه سألوا عن اي قضيه, امبارح حصل ايه, الموضوع الفلاني انتهى الى ايه, يقول لك الله ورسوله اعلم. لا, هذا تعبير يعني غير صحيح. الرسول لا يعلم الغيب عليه الصلاه والسلام الا ما اوحاه الله اليه, لكن مع ذلك لا يعلمه الا الله. فما تقول الله ورسوله اعلم في غير موضعها, انما الصحابه كانوا يقولونها لانهم يعرفون ان الرسول يؤيد بالوحي ويخبر بالغيب عن طريق الوحي, لكن نحن لا نقول الله ورسوله اعلم. نعم, لان بعض العوام يستحسنون بعض العبارات ثم يستعملونها بدون فقه كهذه العبارة الله ورسوله اعلم, او ان مثلا واحد يسلم عليك يقول لك السلام على من اتبع الهدى, السلام على من اتبع الهدى تقولها اذا دخلت على مجلس فيه كفار ومسلمين, فتقول السلام على من اتبع الهدى كما يعني, او تريد ان تعرض كما حصل من موسى مع فرعون والسلام على من اتبع الهدى. واضح؟ لكن تسلم على المسلم وتقول السلام على من اتبع الهدى. يقول النبي عليه السلام أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر, فأما من قال مفرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب, وأما من قال مفرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وقد قدمنا أن قوله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة فأبى أكثر الناس إلا كفورا, ولقد صرفناه أي المطر بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا, يدخل فيه من قال مفرنا بنوء كذا, أكثر الناس من يكفرون يقولون مفرنا بنوء كذا, ومن قال مفرنا بنوء كذا كما قلنا هذا أيضا يعني مما ينبغي التحرز منه. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. يقول القاسمي ولقد صرفناه أي كررنا هذا القول الذي هو ذكر إنشاء السحاب وإنزال القصر بينهم ليذكروا, ثم لا تكتب ثاني صرفناه, يعني كررنا الإشارة في القرآن الكريم لهذه الآية وهذه النعمة وإنزال المطر. تكتب يعني إيه؟ ولقد صرفناه بينهم يعني وزعناه بينهم, يأتي هؤلاء جد سنة والآخرين خصب سنة وإلى التفصيل الذين سنة ليذكروا, يتذكر الذين نالوا الخصب والمطر نعمة الله فيذكروها, ويتذكر الذين حرموه هذه العقوبة من الله فيتوبوا ويندموا ويعودوا إلى الله سبحانه وتعالى. ليذكروا أي ليتفكروا ويعتبروا ويعرفوا حق النعمة فيه ويذكروا. فأبى أكثر الناس إلا كفورا أي كفران النعمة وجحودها. ثم قال تعالى ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا, أي نبيا ينذر أهلها فيحث عليك أعباء النبوة, لكن لم نشأ ذلك فلم نفعله بل قصرنا الأمر عليك حسب ما ينطق به قوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا. ولو شئنا لجعلنا في كل قرية نذيرا, حيث انه يعني اليس هناك لم يقل الله تبارك وتعالى وان من قريه الا قال فيها نذير, لا ده موضوع ثاني, وان من قريه فيما مضى قبل بعثه محمد صلى الله عليه وسلم الا قال فيها نذير, ما من امه الا واتاها نذير, ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله وانتبهوا الطاغوت في كل امه. لكن هذه الكلام في الكره السابقه والامم السابقه في لكن الكلام هنا ايه, ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرة في كل أمة من الأمم الموجودة بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم, كان يمكن أن نخفف عليك أعباء الرسالة فأن نبعث في كل قرية رسولا كما حصل في الأمم السابقة, ولكننا لم نفأ ذلك لحكمة. فإن انتبهوا لمعنى هذه الآية ولو شئنا لجعلنا بعثنا في كل قرية نذيرا أي نبيا

أما على القول الثاني مرض بمعنى خلق، فيكون المعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد في بعض المواضع اختلاط الماء الملح والماء العذب في مجرى واحد، ومع ذلك لا يفترق أحدهما بالآخر. والذي يفيد هذا قوله وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، مع اختلاطهما، مع اختلاطهما، لكن جعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، فيكون بينهما حاجز من قدرة الله سبحانه وتعالى. وهذا محقق الوجود في بعض البلدان ومن المواضع التي هو واقع فيها المحل الذي او المحل الذي يختلط فيه نهر السنغال بالمحيط الاطلسي بجنوب مدينه سان لويس. وقد زرت هذا كلام التنفيذي، وقد زرت مدينه سان لويس عام 1996 و2000 هجره، واغتسلت مره في نهر السنغال ومره في المحيط، ولم ات محل اختلاطهما. ولكن أخبرني بعض المراقبين الثقات أنه جاء إلى محل اختلاطهما، وأنه جلس يغرق بإحدى يديه عذبا فراتا وبالأخرى منحا أجاجا، والجميع في مجرى واحد لا يختلط أحدهما بالآخر، فسبحانه جل وعلا ما أعظمه وما أكمل قدرته. وهذا معروف، يعني عند من يدرسون علوم البحار يوجد في البحر حاجز بين الماء المالح والماء العذب، يوجد بينهما حاجز يمنع هذا من ان يعني يذهب في ذاك او العكس. وهذا الحاجز ترى اثاره اكثر لمن كان يرى المنظر من الطائره، كان يرى المنظر من الطائره خاصه عند هدوء البحر، فانه يرى هذا الحاجز ممتدا كالذراع في البحر المالح. وتوجد عندنا هناك جزيره اعتقد من فتره كان ذاك أن المجد يكون فيها هذا يعني الأمر. يعني هذا فيه بحث طويل جدا كنت أن أحضره لبعض علماء الفيزياء وهذا الأشياء، يتكلم بالتفصيل من أكثر من وجه على وجه الأجاب في هذا الأمر، هو عدم اختلاط المجد مع أي مع تجاهلهما. لكن وجدت بحثا أكاديميا معقدا، يعني فيه بقى كلام في أشياء الفيزياء وقوانين ومش عارف ايه في الطياره النفاثه وكلام كتير له علاقه بنفس هذه الظاهره، فوجدت ياخذ وقتا طويلا جدا، ثم انه مستغلق يعني بعض الشيء. يقول السنتفي: وهذا الذي ذكره جل وعلا في هذه الايه جاء موضحا في غير هذا الموضع، كقوله تعالى في سوره فاطر: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابك وهذا ملح اجاج. وقال تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، لا يبغي احدهما عن الاخر، مع ان هذا ماء وهذا ماء ومختلطان في مكان واحد، لكن هناك حاجز فاصل بين العذب والماء. ليس هذا الحد، بل هذا الحد يزيد ايضا بين البحار المالحه نفسها، يعني عند مثلا البحر الابيض المتوسط مع المحيط الاطلسي يوجد ايضا مثل هذا الحاجز. وقال تبارك وتعالى: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. وهذا الحاجز هو اليبس او اليبس من الارض الفاصل بين ماء العذب والماء الملح على التفسير الاول. لكن على التفسير الثاني يقول العلامة المنقذيه: اما على التفسير الثاني فهو حاجز من قدره الله غير مرضي للبشر، واكد شده حجزه بينهما بقوله تعالى: وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. كل استخدام قبل حراما محرما، فهو مانع يمنع. فلذلك اكد ان هذا الحج حج شديد مانع يمنع من اختلاط البحرين، فقال: وحجرا محجورا. وحجرا يعني منعا وحراما، لكنه حرام ايه؟ تحريم قدري، تحريم قدري. محجورا هذا توكيد، اي منعا شديدا للاختلاط بينهما. هذا عذب الفرات، طبعا هذه تعتبر من على هذا الاساس من ايات الاعجاز العلميه في القران الكريم، ان هذا الحاجز بين البحر المالح والبحر العذب، يعني هذا مما يعني هذه الامور ما تكونش حديثا للثاني. فهذه من ايات الله سبحانه وتعالى. هذا عجب يعني هذا من يعني ما يرؤوه عجب او هذا عجب ما يرؤوه هي صفه متشبهه او متشبهه من قوله عجب الماء فهو عجبا. فرات ايضا من فرط الماء فهو فرات اذا كان شديد العذوبه. وهذا ملح الغلاب وهذا ملح اي من قوله ملح الماء او ملح الماء فهو ملح. قال الجوهري في صحيحه ولا يقال مالح الا في لغه ربيه كما قول الشاعر تلونت الوانا علي كثيره وقال طعزا في اخائك مالح. وقول الاخر ولو ثقلت في البحر والبحر مالح لاصبح له البحر بالريقها عذبا. فالشاهدون قول والبحر مالح. وهذا ملح الاجاج من اجل الماء يعد اجوزا فهو اجاج اي ملح مر مر. فالوصف بكونه اجازا يدل على زياده المراره على كونه ملحا والعلم عند الله تعالى. ثم قال تبارك وتعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وهو الذي خلق من الماء بشرا اي فجعله اي جعل هذا البشر نسبا اي اصلا وفرعا اصلا او فرعا او حاشيه لقوم. وصهرا يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى فقسم البشر قسمين ذوي نسب اي ذكورا ينسب اليهم فيقال فلان ابن فلان وفلانه بنت فلان. وذوات صهر اي اناثا يطهر بهن كقوله تعالى فجعل منهم زوجين الذكر والانثى وكان ربك قديرا حيث خلق من النطفه الواحده بشرا زوعين ذكرا وانثى. هذا التفسير الذي فسرت به الآية يدل له مثلنا عليه به الزمخشري وهو قوله تعالى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. وهو دليل على أن آية الفرقان هذه بينتها آية القيامة المذكورة وهو الذي خلق من الماء ذكرا فجعله نسبا وصهرا يعني جعله ذكرا وانثى. يعني النسب يكون بالذكور يعني ينسب الى الذكور فلان ابن فلان وفلان بنت فلان الى الذكر فلذلك هو النسب. وصهرا يعني وجعله اناثا ليطاهر بهن فاذا تزوجت يحصل هذا الصهر. وقال ابن كثير فجعله نسبا وصهرا فهو في ابتلاء امره ولد نسيب ثم يتزوج فيظهر صهرا. ثم قال تبارك وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا اي معينا للشيطان على عصيان ربه. والمراد بالكافر هنا الجن وكان الكافر قد جن كافر فهو الإظهار في مقام الإظهار لنعم كفرهم عليهم ولرعاية التواصل الكريمة. فيقول التفسير في تفسيرها قوله تعالى وكان الكافر على ربه ظهيرا يعني طبعا الظهير الغالب لكن معاذ الله أن يراد هذا المعنى وكان الكافر على ربه ظهيرا. الظهير في اللغة هو المعين الظهير يعني المعين كما قال تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير. وقوله تبارك وتعالى قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين يعني معينا للمجرمين. ومعنى قوله في هذه الآيات الكريمة وكان الكافر على ربه ظهيرا على أظهر الأقوال وكان الكافر معينا للشيطان وحزبه من الكفرة على عداوة الله ورسله. فهذا التفسير هذا مرض مهم ينبغي ان لكن سوف اعلم وكان الكافر على ربه ظهيرا اي وكان الكافر معينا للشيطان وحزب الشيطان من الكفره

وفي قوله تعالى قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. سبق ان بينا ان الرحمن هو الله سبحانه وتعالى، انهم يعلمون ان الرحمن هو الله سبحانه وتعالى، وان انهم يعني في اشعارهم كانوا يعرفون ان من اسماء الله عز وجل الاسم الرحمن، وان تجاهلهم له تجاهل عارف وليس تجاهل جاهل، وانما شخص عارف لكنه ينكر ويكابر ويتجاهل. وزادهم نفورا كما في قوله ولقد صرفنا في هذا القران ليذكروا وما يزيدهم الا نفورا، وكما قال تعالى بل لجوا في عتو ونفور. ثم قال تبارك وتعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. بروجا اي نجوما، وجعل فيها سراجا وهي الشمس، وقمرا منيرا اي مضيئا بالليل. ولو سألنا هذا ايضا لرأينا هذا من ايات الاعجاز العلمي، لان الشمس وصف بكونها سراجا وفي الايه الاخرى سراجا فهذا متوهم، اما القمر فقال قمرا منيرا مضيئا، فهو مضيء لكن الضوء ليس ناشئا مثل هو، وانما هو انعكاس لضوء ذلك السراج الذي هو الشمس. في تفرقه بين الكوكب والنجم، فالشمس نجم كتله غازيه منتهيه، اما الكوكب فهو مثل الارض، وانما نوره ياتي من انعكاس ضوء الشمس عليه، كما ان الارض نفسها صوره من الخارج خارج الغلاف الجوي صورة نصفا مضيئا ونصفا مظلما، فالمضيء الذي يواجه ضوء الشمس. ثم قال تبارك وتعالى وهو الذي جعل الليل والنهار حلمة لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة اي ذوي عقبة يعقب كل منهما الاخر، هذا يخلف لك لمن اراد ان يذكر اي يتفكر فيستدل بذلك على عظم قدرته، او اراد نشورا او اراد شكورا اي يذكر على النعمة فيها من السكون لليل والتصرف بالنهار ويكون فيهما بما يقتضيه ما خلق له. وجاء في تفسير هذه الآية أيضا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر، يعني من فاته عمل في النهار يستطيع أن يعوضه بعمل يخلفه في الليل، ومن فاته شيء في الليل يستطيع أن يعوضه بالنهار حينما يخلفه، فالواحد فاته الورد مثلا في الليل يقضيه في النهار كما جاء في بعض الأخر. ثم قال تبارك وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا أي هينين أو مشيا هينا بسكينة وتواضع، لا يضربون بأقدامهم ولا يخسفون تبعا لهم أثرا وبطرا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما أي إذا خاطبهم السفهاء بالقول السيء لم يقابلوهم بنفسه بل قالوا كلاما فيه سلام من الإيذاء والإثم، سواء كان بصيغة السلام كقولهم سلام عليكم أو غيرها مما فيه لطف في القول أو عفو أو صفح وكرم في الغير دفعا بالتي هي أحسن. فعلى هذا الأساس ما ينبغي كما نبهنا من قبل استعمال أمثال هذه الآيات في التفشي من الخطأ، كان يكون بينهم من شخص خصومة فتعمل هذه الآيات لأجل تنكيه الآية، وهذا استعمال آية القرآن فيما لم تنزل لأجله. فمثلا واحد يريد أن يرد على شخص مثلا يستفزه أو بينه خلاف وكان يقول له إيه يقول له إيه وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فنستعمل الآية في إيه في من يسبه بوصف الجهل، يريد أن يصفه بوصف الجهل فنستعمل الآية. لا، الآية بالعكس، الآية تمتدح عباد الرحمن لأنهم إذا خاطبهم السفهاء بالقول السيء لم يقابلوهم بمثله بل قابلوهم بقول فيه سلام من الإيذاء ومن الإثم، سواء كان بصيغة السلام كأن يقول سلام عليكم أو بغيرها مما فيه لطف في القول أو عفو أو صفح وكظم للغير دفعا بالتي هي أحسن، الوضع على قدر القابلة هي أحسن. القارئ الساعة التي هي أحسن هي أي نوع من الآن؟ أفعل. واضح. أحسن يعني لم يقصد بالذي هي حسنا وإنما قال الذي هي أحسن يعني أبدل مثل بعض. ثم قال تبارك وتعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما أي يكون لهم في الليل قبل صلاة وإنابة كما قال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهزعون وبالأسحار هم يتقلهم على المغادع. فقال تعالى أمن هو قارث آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآثار ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قوله والذين يبيتون لربهم البيتوتة لغة الدخول في الليل فالدخول في الليل يقال ذات فلان ذات يفعل كذا يبيت ويبات إذا فعله ليلا. قال الثلاث بالآية نفس قيام الليل والثناء على أهله. نعم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما لربهم هذه إشارة إلى أنهم مخلصون لا يريدون من العبادة إلا وجه الله. والذين يبيتون لربهم لا رياء ولا سمعة وإنما هو إخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى في أداء هذه العبادة ابتغاء وجهه الكريم بما أن ذلك هو الذي يستجمع أثرها من العمل الصالح وفعل الخير وحفظ حدود الله عز وجل. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما يعني هذا جمع قائم. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما أي هلاكا دائما إن عذابها كان غراما أي هلاكا دائما. والمراد من قوله ذلك خزعهم منها ووجلهم الشديد المستسمع لتمسكهم بالتقوى واعتقادهم بسبب الأقوى لا مجرد خلقلق اللسان بلا تأثر من الجنان فإنهم لم يبتهلوا إلى المولى ويتعرضوا به من سعيرها إلا لعلمهم بسوء حالها فمقتضى العلم بالشيء إيفاؤه حقه والعمل لموجبه. وإذا قال تعالى إنها ساءت مستقرا ومقاما أي موضع استقرار وإقامة. يقول علماء السكتي رحمه الله تعالى في تفسيرها والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما الأظهر أن معنى قوله كان غراما أي كان لازما دائما غير مفارق ومنه سمي الغريب لملازمته إن واحد عنده لو عند واحد دين ولا يريد أن يسجده فإنه يلزمه يضبط لافظة القيام متابعتها حتى يأخذ منه مال فيسمى غريبا غريبا لأنه يلازمه فالغرام يعني الملازمة الدائمة بدون مفارقة. ويقال فلان مغرم بكذا أي ملازم له مولع به. هذا المعنى دلت عليه آيات من كتاب الله كقوله تعالى ولهم عذاب مقيم ولهم عذاب مقيم وقوله تعالى لا يفسر عنهم وهم فيه مبلسون وقوله فسوف يكون لزاما يعني ملازم الإيام وقوله فلن نزيدكم إلا عذابا وقوله عز وجل لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وقوله تعالى ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وقوله تعالى كلما خفت زدناهم سعيرا وقوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب فكلما صيغة عموم كلما خبت زدناهم سعيرا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها فكلما صيغة عموم ومن ثم تصبح ان يفسر بها معنى ايه الغرام لانه ايه الملازم الدائم الذي لا يفارق. وقال الزكاه الغرام اشد العذاب قال ابن زيد الغرام الشر وقال ابو عبيده الهلاك قال القرطبي وقول الاعشى ان يعاقب يكن غراما وان يعطي جزيلا فانه لا يبان يعني يكن عذابه غراما يعني دائما لازم ان يعاقب يكن غراما يعني يكن عذابا وعقابا لازما دائما. وكذلك قول مثل ابن ابي حازم ويوم النثار ويوم الجبال كان عذابا وكان غراما. وذلك هو الاظهر ايضا في قول الاخر وما اكله ان جئتها بغنيمه

وكان الله غفورا رحيما. والذين لا يدعون مع الله الها اخر اي لا يشركون بعباده ربهم احدا فادعه بمعنى العباده. ولا يقتلون النفس التي حرم الله يعني الذي حرمها يعني حرم قتلها ومنه الوقت غيره الا بالحق اي المدير لفضلكها وعزتها. ولا يبنون ومن يفعل ذلك اي ما ذكر من هذه القبائح العظام يبقى اثاما اي يجب في الاخره جزاء ابنه يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانه اي ذليلا مفتقرا جامعا لعذاب غير الجسم والروح الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما اي لمن تاب وامن وعمل صالحا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وفي ذلك دلاله على صحه توبه القاتل فيه دلاله على صحه توبه القاتل ولا تعارض بين هذه وايه النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فان هذه وان كانت مدنيه الا انها مطلقه فتحمل على من لم يقتل يعني ومن يقتل منها متعمدا فجزاؤه جهنم الى اخره اي بحق من قتل ولم يتب. اما هذه الايه فهي مخيره للتوبه مخيره للتوبه الا من كان وامن وعمل عملا صالحا طبعا تاب من ماذا؟ تاب من المذكورات في الايات التي قبلها او من بعضها ان كان متلبسا ببعضها فقط فمن ضمن هذه الذنوب في الكذب ومن ضمنها القتل. ولا يقتلون النفس التي حضر الله الا بالحق ثم قال الا من كان وامن وعمل عملا صالحا هذا يدل على ان للقاتل توبا على ان للقاتل توبا. اما الاحتجاج بايه سوره النساء ومن يقتل المؤمن متعمدا فهذه مطلقه مع هي مدنيه نعم لكنها مطلقه وايه القران ايه مقيده بالتوبه. ثم قال تبارك وتعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ان الله لا يغفر ان يشرك به واضح في حق من مات ولم يشرك لكن لو يعني هل هي في حق من تاب من الشرك لا يمكن هذا لان الله تعالى قال هنا الا من تاب مع انه قال في ايه قبلها ليه من تاب ماذا والذين لا يدعون مع الله الها اخر لكن اذا من تاب من هذا عفى الله عنه كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الإسلام يجبه من قبل كان قول الله تبارك وتعالى كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قبل له واضح. فالآية قالت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر دون ذلك لمن يشاء وقد ثبت في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحة توبة القاتل كما ذكر مقررا من قصة الذي قتل 100 رجل ثم تاب فقبل الله دونه رجل الذي قتل 100 كما هو معلوم في الحديث متفق عليه ومع ذلك تاب الله عليه ليصح توبته. ثم قال تبارك وتعالى إن من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. في هذه الآية يبدل الله سيئاتهم حسنات قولان أحدهما أنهم بدلوا مكان عمل السيئات بعمل الحسنات وفقوا لأن يبدلوا عمل السيئات كان عملوا لأن يعملوا مكانها حسنات. قال علي بن أبي طلحة علي بن عباس في هذه الآية هم المؤمنون هم المؤمنون كانوا من قبل إيمانهم على السيئات رغم الله بهم عن السيئات فحولهم الى حسنات فبدل لهم مكان السيئات الحسنات وكذا قالت عليهم الجزء ابدلهم الله بعباده الاوثان عباده الرحمن وابدلهم بقتال المسلمين قتال المشركين وابدلهم بنكاح المشركات نكاحا مؤمنا. وكذا قال الحسن أبدلهم بالعمل السيء العمل الصالح وأبدلهم بالشرك إخلاصا وبالفجور إحصانا وبالكفر إثاما. هذا هو القول الأول في معنى قوله تعالى أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قوله إن تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة المطروح حسنات. نفس السيئات التي عملها حتى تكون التوبة كانت توبة مطروحا فإنها هي نفسها تبدل إلى حسنات. وما ذاك إلا أنه كلما تذكر ما مضى ندم واسترجع واستغفر فينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتذار. هذا تفسير لكيف كثير في الكلام عليه السلام. السيئة نفسها لا يمكن أن تثبت لك سيئة حسنة. يعني السرقة هل السرقة يمكن في يوم أن تكون حسنة أو القتل أو السلة؟ لكن المقصود وقد تم ذهب إلى يعني تأويل إما أولئك يبدل الله تأويل حسنات يعني بعد ما وقعوا في الشرك والقتل وكذا وكذا أبدله الله بها الإيمان والتوحيد والطاعة والصلاة والأمانة إلى آخره. قول آخر تنقلب حسنات لأنه كلما تذكر ما مضى من سيئاته ندم فاسترجع واستغفر فانقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار نتيجة هذا البيت الاستغفار والإنابة والندم والتوبة. فالاسم القلب رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين في هذا المقام جرح حسن وتناظر متقن لا بأس لإيرادِه لعظم فائدته. قال رحمه الله تعالى طبعا كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين هذا من أهم من كتب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يعني من الكتب التي تستحق أن يدخلها الإنسان لأنه من أروع روائع ابن القيم رحمه الله. طريق الهجرتين يعني هجرة إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام. الطريق يؤدي إلى السعادتين سعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة. فنوصي الإخوان بالاستفادة من هذه الكتب المباركة وعدم الاشتغال عنها في الغث يعني يذكر الآن ثاني لأن الكتب الغث التي الآن تجد إلا قليلا وهذا جزء كتب السلف الصالح وأئمة المشركين ابن القيم وابن تيمية وابن رجب وابن كثير وغيرهم من أئمة الإسلام. لذلك الأصل أن يكون هو الاشتغال بكتب هؤلاء السلف الصالح. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بعد ما شرح حديث فرح الله بتوبة عبده إلى ذلك قال وهنا مسألة هذا الموضع أخص المواضع ببيانها وهي أن التائب إذا تاب إلى الله توبة نصوحا فهل تمحى تلك السيئات وتذهب لا له ولا عليه أو إذا محي أثبت له مكان كل سيئة حسنة. هذا مما اختلف الناس فيه من المفسرين وغيرهم قديما وحديثا. فقال الزجاج ليس يجعل مكان السيئة الحسنة لكن يجعل مكان السيئة التوبة والحسنة مع التوبة. قال ابن عطية يجعل أعماله بدل معاصيه الأولى طاعة فيكون ذلك سببا لرحمة الله إياه. قال ابن عباس وابن جبير وابن زيد والحسن ورد على من قال هو في يوم القيامة. قال وقد ورد في حديث في كتاب المسلمين من طريق ابي ذر رضي الله تعالى عنه يقتضي ان الله سبحانه وتعالى يوم القيامه يجعل لمن يريد المغفره له من الموحدين بدل سيئاته حسنات. وذكره الترمذي والطبري وهذا تاويل سعيد بن المسيب في هذه الايه. قال ابن عطيه وهو معنى كرم العفو انما فقال الثعلبي قال ابن عباس وابن زهير والضحاك وابن زيد يبدل الله سيئاتهم حسنات يبدلهم الله تقبيح اعمالهم في الشرك محاسن الاعمال في الاسلام فيبدلهم بالشرك وبقتل المؤمنين قتل المشركين وبالزنا عتقا واحقانا. وقال اخرون يعني يبدل الله سيئاتهم التي عملوها في حال اسلامهم حسنات يوم القيامه. وأصل القولين أن هذا التبديل هل هو في الدنيا أو يوم القيامة يبدل الله سيئات الحسنة في الدنيا أو يوم القيامة. من قال إن هذا التبديل في الدنيا قال هو تبديل الأعمال القبيحة والإرادات الفاسدة لأفضالها وهي حسنات وهذا تبديل حقيقة. والذين نصروا هذا القول يحتجوا بأن السيئات تنقلب حسنة

فمن شاف ولم يعمل صالحة أو شاف في لسانه الاستغفار والأنصار فقط بدون تغيير في سلوكه والاستقامة على طريق الله عز وجل فهذا توبته ليست هي التوبة التي يحب الله ولا الله. ومن تاب وعمل صالحة فإنه يتوب إلى الله متابا. ثم قال تعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالله مروا كراما. والذين لا يشهدون الزور أي لا يحضرون الباطل يقال شهد كلا أي حضره. والزور مفعول بتحضير مضاف أي محله. والذين لا يشهدون الزور يعني أماكن الزور أماكن الزور لا يحضرون أماكن الزور واضح. لأن طبعا الشهادة هنا تحتمل معنى إيه لا يشهدون الزور إما الشهادة القضائية يعني وإما الشهود هنا بمعنى إيه الحضور. والذين لا يشهدون الزور يعني لا يجلسون ولا يحضرون المجالس والأماكن التي يكون فيها الزور مثلا أعياد المشركين لا يحضرون أعياد المشركين كالكنائس مثلا ولا في البيع ولا شم النسيم ولا غير ذلك من أعياد المشركين والكفار لا يشهدون الزور لا يحتفلون بأعياد المشركين هذا يدخل في معناه هذه الصورة من صور شهود الزور الجلوس أمام الأفلام والفرق والرحص والأغاني والحفلات وهذا هذا حضور مجالس الزور فالساكنون الطريقون لا يشهدون مجالس الزور الذين لا يشهدون هذه المعاصي لكن اللهم والبعض والذين لا يشهدون الزور يعني لا يحضرون الباطن شهد كذا يعني حضره فالزور مفعول به بتقدير مضاف اي محال والذين لا يشهدون محال الزور اماكن ومواضع الزور او يشهدون من الشهاده فالزور منصوب على المنصب او بنفس عين الخاطب والذين لا يشهدون الزور يعني يشهدون بالزور على التفسير الثاني بان الشهاده اللي هي تشمل ايضا الشهاده القضائيه لا يشهدون بالزور اي او لا يشهدون شهاده الزور. وقد أشار الزمخشري لوجهين بقوله يحتمل أنهم ينكرون عن محاضر الكذابين ومجالس الخطائين فلا يحضرونها ولا يقربونها تنزها عن مغالطة السبي وأهله وصيانة دينهم عما يسلمهم لأن مشاهدة الباطل تاركة فيه ولذلك فيها في النظارة إلى كل ما لم تزوره السريعة هم شركاء باعيه في الإثم. لذلك خلف النظارة الذين يعني المشاهدون يعني الذين ينظرون إلى كل ما لم تزوره السريعة هم شركاء باعيه في الإثم. واضح؟ اللي بيتفرج المتفرج مثل إيه المطرب أو مثل الممثلة أو الممثل في جزء تمام. والذين لا يشهدون الزور يقولوا ولأن مشاهدة الباطل شركة فيه ولذلك قيل في النظارة إلى كل ما لم تزوره الشريعة هم شركاء فاعلين في الإثم لأن حضورهم ونظرهم دليل الرضا به وسبب وجوده يعني الممثل والمغني وهؤلاء الناس لمن يفعلون هذه الأفعال للجماهير اللي فيه بحث أنا محضرون هاملوا حد فهم سبب وجود هذا الإثم هذا البلاء وهذا الفساد وحضورهم ونظرهم واستحسانهم وتوثيقهم ان تلتهم الاسواق من التوثيق هذه كلها تدل على الرضا بهذا الفعل واضح يقول لان حضورهم ونظرهم دليل الرضا به وسبب وجوده والزياده فيه والزياده فيه هو الممثل يركع لهم يركع تحيه للجماهير نعم والزياده فيه لان الذي سلط على فعله او الذي سلط على فعله هو استحسان النظارة ورغبتهم في النظر اليه لولا ان الجماهير حس هذا وصحرت عليه وتصفق وتنفخ فيه لما اغري بان يقف هذا المطر حتى يضحك علينا ويحتمل انهم لا يشهدون شهادة الزور انتهى كلام الزمخشري يعني الكذب كذب الزور كذب المتعلم على غيره وعن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية والذين لا يشهدون الزور قال أعياد المشركين

قالت لمكتري لم يحلوا عليها ليس لنفي للخروج وإنما هو إثبات له ونفي للقمر والعمل كما تقول لا يلقاني زيد مسلما لا يلقاني زيد مسلما هو نفي للسلام لا للقاء لما تقول لا يلقاني زيد مسلما هل أنت تنفي اللقاء لإنما تنفي السلام والمعنى أنهم إذا ذكروا بها أشبوا عليها حرصا على اجتماعها وأقلوا على المذكر بها وهم في إكذابهم عليها سامعون لآذان واعية مبصرون بعيون غار عليها هذا كلام ابن مسعود والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا كانوا يقولون إيه كما يفعل الكفار وما يفعلون لكن كلام ابن مسعود منهم والذين إذا ذكروا بآيات ربهم يخرون عليها بمعنى ايه يقبلون على من يحلوها ومن يذكرهم بها ويفيدون عليها ويقبلوا على هذا المذكر يخرون عليها من يسقطون عليه بشده الانصاف والامتنان سامعين باذان واعيه مبصرين بعيون واعيه فكانه هنا يعني يفكر بالمفهوم ان المنصوب فيه والذين يذكرون بهذا الرقيب لم يخروا عليها ثم معناها يعني كأنه بيقول لا المقصود لم يخروا على سمعها وإنما يخرون عليها سامعين مبصرين واضح فيخرون بمعنى الايه انهم يكذبون عليها ويحفظون على سمعها ويقبلون على المنكر ويريدون اذانهم ويفتحون ابصارهم للاستفاده من ايات الله سبحانه وتعالى يقول العلامة السدي رحمه الله تعالى ولا يخفى ان لهذه الايات الكريمه دلالتين دلالة بالمنطوق ودلالة بالمفهوم فقد دلت بمنطوقها على أن من صفات عباد الرحمن أنهم إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها أي لم يكذبوا عليها في حال كونهم صما عن سماع ما فيها من الحق وعميانا عن إبصارها بل هم يكذبون عليها سامعين ما فيها من الحق مبصرين لها وهذا المعنى دلت عليه آيات أخرى من كتاب الله كقوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ومعلوم أن من تليت عليه آيات هذا القرآن فزادته إيمانا أنه لم يخر عليها أصم أعمى وفي قوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يسترسلون وقال تعالى الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقتعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله الى غير ذلك من الايات وقد دلت الايات المذكوره ايضا لمفهومها ان الكفره المخالفين لعباد الرحمن الموصوفين في هذه الايات اذا ذكروا بايات ربهم خروا عليها صما وعميانا اي لا يسمعون ما فيها من الحق ولا ينكرونه حتى كأنهم لم يسمعوها أصلا وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة بمفهومها جاء موضحا في الآيات الأخرى من كتاب الله كقوله تعالى في سورة لقمان وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم وقوله تعالى في الجاثية ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم فإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وقوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم إلى غير ذلك من الآيات والظاهر أن معنى خرور الكفار على الآيات في حال كونهم صما وعميانا هو إكذابهم على إنكارها والتجريد بها خلافا لما ذكره الزمخشري في الكتاب والصم في الآية جمع أصم والعميان جمع والعميان جمع أعمى والعلم عند الله تعالى ثم يقول الله تبارك وتعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين أي أولادا وحفدة تقر بهم العيون وتسر بمكانهم الأنفس لسيادتهم الضمائر وافتقاطهم بأحسن الزمان وقرة العين إما من القرن وهو القرن، لأن العرب يقولون إن دمعة القرون غالبا دموع القرح تكون غالبا، ولذا قيل في نزله أسهل الله عينه، يعني دعاء عليه بأن يدخله الهم والحزن حتى يبقي دموعا ساخنة حاضرة، لأن الدموع الساخنة تكون في القرن، أما دموع القرح فهي يقولون إنها باردة. القرن يعني البرد، فمن قرير العين أو قرة أعين يعني إيه يدخلون علينا السرور. وقال بعض العلماء وجعلنا للمتقين إماما، يعني وهذا سبق أن ذكرناه التفصيل في محاضرة الثلاثية هنا، وجعلنا للمتقين إماما يعني اجعلنا نقتدي بمن قبلنا حتى نصلح لأن يقتدي بنا من بعدنا، لأنه لا يكون إماما حتى يقتدي بالسلف الصالح. ولذلك لا يكون المجدد ابدا مبتدعا، لابد المجدد ان يكون على عقيده اهل السنه والجماعه والسلفي الصالح. وجعلنا للمتقين ايمانا، فلما كان منهجهم واحدا عبر عنه بالمفرد ايمانا. نعم. ثم يقول تبارك وتعالى اولئك يرجون الغرفه بما قالوا قيل القول فيها تحيه وسلاما، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. أولئك إشارة إلى المتصلين بما ذكر، وهي خبر من عباد الرحمن أو مبتدأ خبره يجزون الغرفة بما صبروا. يجزون الغرفة الظاهر أن المراد بالغرفة في هذه الآية الكريمة جنسها الصادق لغرف كثيرة، يعني هذه الجنس يجزون الغرفة، والمقصود الغرفات كما يدل عليه قوله تعالى وهم في الغرفات آمنون، فقوله تعالى لهم غرف من فوقها غرف نبي يدل تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها حسنت مستقرا ومقرا، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا على مساحة المجاهدات في الدعوة إلى الخيرات والدأب على الخيرات والثمار المحظورة. والغرفة الدرجة العالية لدي المنازل في الجنة، غير قول فيها تحية وسلامة كما قال تعالى وتحيتهم فيها سلام، أي تحييهم الملائكة وتسلم عليهم، أو يحيي بعضهم بعضا ويسلم عليهم، والقصد أنهم يلقون فيها التوقير والاحترام فلهم السلام وعليهم السلام. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما لسلامة أهلها عن الآفات وخلودهم أبدا الآفات. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، الذي لا يجيبكم ولا يكفيكم إلا إذا عبدتموه وآمنتم به وحده. فالدعاء بمعنى العبادة كما مرة، لأن الدعاء كان بمعنى العبادة، فلما اعتبرهم هنا يدعون لدون الله يعني يعبدون، فمعروف أن الدعاء هو العبادة. قل ما يعبر بكم ربي لولا دعاؤكم، اي لا يبالي بكم ولا ينفذكم الا اذا عبدتموه وامنتم به وحده، فالدعاء بمعنى العباده. ثم اشار الى انه كيف يمكن العبء به او يتصور، وقد وجد منهم ما ينافيه، يعني لا يعبر بكم ربي لا يبالي بكم ولا ينفذكم الا اذا عبدتموه ووحدتموه وامنتم به عز وجل وحده. ثم انتم لا يمكن أن يعبأ بكم ربي ولا يمكن أن يبالي بكم ولا يمكن أن يستاهل، لماذا؟ لأنكم فعلتم عكس ذلك، عكس ذلك، وهو أن يقول أنه يريد منكم أن يناجي عبادة الله وحده، فقد كذبتم فلم توحدوه ولكن كذبتم، فقد كذبتم أي بما جاءكم من الحق، أي وقد تلي عليكم سنة من كذب وأصاب، فقد كذبتم بدل ان يعني كذلك كل ما عملكم ربي لولا دعاؤكم، ان الله سبحانه لا يبالي بكم ولا يبقيكم الا اذا عبدتموه وامنتم به وحده، لولا دعاؤكم لولا وعبادتكم اياه ولولا تركيه. وكيف يمكن ان يعبا الله بكم، وكيف يمكن ان يتصور ذلك وقد ولد منكم ما ينافي التوحيد وعباده الله، فقد كذبتم بدل ان تكذبوا، بما يأكل الحق وأنتم تعيقون كلمة الله وعقاب الله من المكذب لهذا الحق والأطار فقد تذبب وأنتم تعلمون مع كده فسوف يكون الجامعة. ولذا مصدر الأول للإنسان قطي به المبلغ أي فسوف يكون هذا النبأ أو الشكر الحكيم أو الأمر الجليل أمر الرسالة لازما وثابتا يفتح من الحق رسالة وتدخل الناس بإذن الله أفواجا. ولقد صدق الله وعده ونصر عبدا وأعز ذلا وهجم الأحزاب وحده نسأله تعالى خيرنا عنده. وهذا نهاية تفسير التقرير الذي نذكره في الكلمة لكن قبل أيضا كلام أعلام التقرير رحمه الله تعالى في الآية الكريمة قوله تعالى كل ما يعلم بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون إيماناً. العرب الذين نزل القرآن بمواقفهم يقولون ما عرفت بفلان أي ما باليت به ولا اكترفت به أي ما كان له عندي وجهي ولا قدر يستوجب الاكتراف والمبالاة به وأكثر من العشق وهو الثقل ومنه القول أبي الزيد يصف أسدا كأن بمحيه ومن إليه عبيرا ذات يعتقه عرشه يعتقد أن يجعل بعضه فوق بعضه بمبالاته به واسترته به. وإذا عرفت فعلاً أن كلام أهل التفسير في هذه الآية الكريمة يدور على أربعة أقوال فعلاً أولاً أن العلماء اختلفوا في المصدر في قوله لولا دعاؤكم لولا دعاؤكم دعاء مضاف الى كم دعاء وكم. اختلف العلماء في هذا المصدر هل هو مضاف الى فاعل او الى مفعول. وعلى انه مضاف الى فاعل فالمخاطبون بالايه داعون لا مدعوون اي لا يعبر بكم ربي لولا دعاؤكم يعني لولا عبادتكم له. فهنا لولا دعاؤكم يعني هنا لولا عبادتكم كما نؤكد الى الفعل فالمخاطبون داعون داعون عليه عابدون وغير. واما على ان المصدر مضاف الى مدعوين فالمخاطبون للايه مدعوون لا داعون اي لا يعبد بكم ربي لولا دعاؤه اياكم الى توحيده وعبادته على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. واعلم أيضا أن ثلاثة من الأقوال الأربعة المذكورة في الآية مبنية على كون المصدر فيها مضاف إلى فاعله والرابع مبني على كونه مضافا إلى مفعوله. أما الأقوال الثلاثة المبنية على كونه مضافا إلى فاعله فالأول منها أن المعنى كل ما يعبد بكم ربي لولا دعاؤكم أي ما يعبأ لكم ربي لولا عبادتكم له وحده جل وعلا. وعلى هذا القول فالخطاب عام للكافرين والمؤمنين ثم أخرج الكافرين دون المؤمنين بقوله فقد كذبتم كل ما يعبأ لكم ربي أيها المؤمنون وأيها الكافرون لولا دعاؤكم لولا عبادتكم له وحده جل وعلا فقد كذبتم أيها الكافرين فقد سوف يكونون هذا المعنى الأول. قول الثاني ان المعنى لولا دعاؤكم ايها الكفار له وحده عند الكبائر والذنوب اي ولو كنتم ترجعون الى شرككم الى كتم الضر عليكم ثم يعبد بكم ربي لولا دعاؤكم ترى الى ما كانوا يفعلونه اذا نزل فيهم الذنوب والكبائر فكانوا يدعون الله مخلصين له الكبائر كانوا ينجيهم الله ومع انهم ينجيهم كانوا يعودون بعد ذلك الى الكيس هذا هو من التكليف كل ما يعبد ربي لولا دعاؤكم اي لولا دعاؤكم ايها الكفار له وحده عند الكبائر والكفر حتى لو كنتم ترجعون الى شرككم الى كما فضل الرحمون. التفسير الثالث ان معنى ما يعبد بكم ربي كل ما يعبد بكم ربي يعني ما يصنع بعذابكم لولا دعاؤكم معه الهه اخرى ولا يخفى بعد هذا القول وان فيه تقدير ما لا دليل عليه ولا حاجه اليه. أما القول الرابع المبني على ان المصدر في الايات مضاف الى مفعوله فهو رفع اي لا يعمل بك ربي لولا دعاؤه اياكم على السنه الرجل. واذا عرفت هذه الاحوال فاعلم ان كل واحد منها قد دل عليه القران. اما هذا القول الاخير المبني على ان المصدر في الايات مضاف الى مفعوله وان المعنى لا يعبر بكم ربي لولا دعاؤه اياكم الى الايمان بجماعته وعبادته على سنه الرسول فقد دلت عليه ايات من كتاب الله كقوله تعالى في اول سوره هود وهو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ايكم احسن عملا. وقال تعالى في اول سوره كهف انا جعلنا ما على الارض زينه لها ليبلوكم ايكم احسن عملا. فقال عز وجل في اول الملك الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. فهذه الايات دلت فاوضحت ان الحكمه في خلق السماوات والارض وجميع ما على الارض والموت والحياه هي ان يجرهم على امثله رسله ويبتليهم ان يختبرهم ايهم احسن عملا. وهذه الايات تبين معنى قوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وفي هذه الآيات إيضاح لأن معنى قوله لولا دعاؤكم أي دعاؤه إياكم على ألسنة رسلهم واختلاؤكم أيكم أحسن عملا. وعلى هذا فلا إشكال في قوله فقد كذبتم أي ما يعبأ بكم لولا دعاؤه إياكم أي وقد دعاكم فكذبتم يعني خبط عليكم الحجة وبلغتكم وأنتم كذبتم إذا تستحقون الهلاك أي وقد دعاكم فكذبتم. وهذا القول هو وحده الذي لا إشكال فيه فهو قوي لدلالة الآيات المذكورة عليه يعني من المصدر هنا مضافا للمفعول. وأما القول بأن معنى لولا دعاؤكم أي إخلاصكم الدعاء له أيها الكفار عند التلاميذ والكروب فقد دلت على معناه آيات كثيرة كقوله تعالى فإذا ركبوا في الكل دعوا الله مخلصين له الدين وقوله تعالى جاء تاريخ عاصف وجاءهم البول من كل مكان وظنوا انهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى واذا مسكم الضر في البحر ظن من تدعون الا اله فلما نجاكم الى الذي اعرضتم وكان الانسان كفورا. فهذا القول وان دلت عليه ايات كثيره فلا اظهر قوله هو معنى ايات الفرقان هذه. واما القول بان المعنى ما يصنع بعذابكم لولا دعاؤكم مع الهه الاخرى فقد دل على معناه قوله تعالى لا يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. والقول الاول الذي هو اكثر الاقوال واكثر قائلا وهو ان المعنى لولا دعاؤكم اي بما كتبتم له وحده قد دل عليه جميع الايات الجله على ما يعطيه الله من اطاعه وما اعزته من عصاه وكثرتها معلومه لا خفاء بها. واعلم ان لفظ تمام في قوله قل ما يعبأ بكم ربي قال بعض اهل العلم هي استفهاميه وقال بعضهم هي نافيه وكلاهما له وجه من النظر. واعلم ان قول من قال لولا دعاؤكم اي دعاؤكم اياي لاغفر لكم واعطيكم ما سالتم راجع الى القول الاول لان دعاء المساله داخل في العباده كما هو معلوم. فقد كذبتم اي بما جاءكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. وقد قدمنا في الكلام على قوله تعالى ان عذابها كان غراما ان معنى قوله تعالى فسوف يكون لزاما اي سوف يكون العذاب ملازما لهم غير مفارق. وقال جماعه من اهل العلم إذا المراد من عذاب المارم لهم المعبر عن لزومه لهم في قوله فسوف يكون لزاما أنه ما وقع من العذاب يوم بدر. العذاب وقع بالكفار يوم بدر لأنهم قتل منهم سبعون وأجر سبعون والذين قتلوا منهم أصابهم عذاب القتل واتصل بهم فورا عذاب البرزخ والآخرة فهو ملازم لا يفارقه بها. فلا يجب كل في فتح من المشركين اول عذاب نالوه القتل على ايدي الصحابه رضي الله تعالى عنهم. وهذا القتل لم يتوقف على عليه العذاب وانما القتل اسلمه الى عذاب البرزخ في القتل ثم عذاب الخلق سوف يشير الى عذاب الاخره المنتقل المنتقل الابدي لبلاد هذا النظام الذي يجامل هذا النظام دائم ومنتقل لا يخالفه ابدا. وكون النظام المذكور في هذه الايه العذاب الواقع يوم بدر نقل ابن كثير عن عبد الله بن مسعود وابي بن كعب رضي الله تعالى عنهما ومحمد بن كعب الحنظلي وابن كثير والضحاك وقتادة والسدي وغيره ثم قال وقال الحسن البصري فسوف يكون نظاما اي يوم القيامه ولا منافاه بينهم وليس منافاه بين قولهم. فالحديث قد ذكر الحديث في صحيح مسلم في ان من الايات التي مضت النظام من الايات التي مضت فهي كذا لان العذاب الذي وقع لاهل بدر من الفقهاء. وقال ابن عبد الاحمد ان يوم بدر ذكره الله تعالى في ايات الكتاب قالوا هو المراد بقوله تعالى ولنذيقنه من العذاب الاكبر يوم بدر دون العذاب الاكبر يوم القيامه وانه هو المراد بقوله فسوف يكون نظاما وانه هو المراد للبطر وللاقامه في قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. على هذا مضت أيضا هذه الآية البطشة الكبرى وهي ما وقع فيه يوم بدر وأنه اليوم بدر هو الفرقان الفارق بين الحق والباطل في قوله تعالى إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان وهو يوم بدر وأنه هو الذي فيه النصر في قوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر. وكون المراد بهذه الآيات المذكورة يوم بدر ثبت بعضه في الصحيح عن ابن مسعود وهو المراد بقول الشيخ أحمد المدني التفسير الشيخي في مضمون للمغازي في الكلام على بدر وقد أتى منوعا في الذكر يقول لأنه العذاب والجزاء وأنه النصر والانتقام وأنه السلطان بين الكفر والحق والنصر شديد الجهل وشديد الجهل يعني مدة الجهل فهو يكون هذا يوم بدر يوم بدر لأنه لأنه العذاب والإيمان العذاب إشارة إلى قوله تعالى ولن يمنعهم من العذاب الأكبر كذا من العذاب الأكبر للمسلم فيقول لأنه العذاب والإيمان الإشارة إلى قوله تعالى فسوف لقد أجرمتم فسوف يكون لله وأنه البطش والانتقام وأنه البطش وهو قوله يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون المذكر كبرى والانتقام وأنه البطش والانتقام وأنه الفرقان يوم الفرقان وأنه الفرقان بين الكفر والحق والنصر دليل الكهف والنصر يعني هو يوم النصر الذي قال الله فيه ولقد نصركم الله ببدر تجيب الجهل يعني مدة تحصيل العمل فإذا إذا حفظنا هذين الحديثين استطعنا أن نأتي بالأدلة على تفاوت يوم بدر وما سمي به يوم بدر لأنه العذاب والرجال وأنه النقص والانتقام وأنه الفرقان بين الكفر والحق والنصر شديد الجهل يقول والنصر الأول أخطأ قلت والنصر بعد ما ذكرت إنها والنصر يا رب المعطوف على مفتوح يقول لأنه العذاب والنجام وأنه الغبط والانتقام وأنه الفرقان ثم فصل الفرقان بين الكفر والحق فرقان بين الكفر والحق والنصر سبيل الدهر والنصر يبقى لأنه فصل بين الكفر والحق فرق الكفر والحق لو كنا ثم قال والنصر لغوى الحق وأنه الفرقان بين الكفر والحق والنصر يعني وأنه النصر فالنصر مطلوب على الفرقان بين الكفر سبيل الدهر يعني أبدا الدهر أو مدة الدهر يقول على ذلك أظهر الأقوال في الآية عندي هو القول بأن المصدر بها مضاف إلى نفعه به لزمن على اللغة الفصيحة من غير إفكار ولا تقدير وممن قال به فسادة فالعلم عند الله تعالى أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك. تتكلم عن التطبيق الكبرى في المنطقه.